السؤال وبس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، السؤال 73. سؤال 73، عرف الحديث الضعيف. قال: هو ما لم تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن. كان ممكن يقول ما لم تتوفر فيه شروط الإيه؟ الحسن. طالما مش حديث حسن يبقى أكيد مش صحيح، صح؟ طيب، السؤال اللي بعده: عرف الحديث المنقطع. وما سقط من وسط إسناده رجل، وقد يكون انقطاع في موضع واحد وقد يكون في أكثر من موضع. طبعا لازم تفتكروا الرسمة اللي درسناها اللي هو الحديث المردود بسبب وبسبب، فاكرينها؟ فاكرينها؟ بسبب سقط من السند أو طعن في الروض، تمام؟ وعليكم السلام. نيجي لسقط في السند نوعان: ظاهر وخفي. الظاهر أربعة: معلق، مرسل من فوق، معلق من تحت، مرسل من فوق، بينهما معضل منقطع. فاكر الرسمه شيخ؟ بتذكرش. درسناها هناك في المصطلح. دي سقط الظاهر. سقط الخفي نوعان. طب الكتب دي بتاعت الشيخ محمد كتب وطاف الاداره. السقط الخفي مدلس ومرسل خفي، ده يبقى الضعف بسبب سقط من السند، تمام؟ هو بيتكلم دلوقتي في الضعف، حديث ضعيف بسبب سقط من الاسناد. فقال: اول نوع من انواع سقط من الاسناد المنقطع، ده سقط خفي ولا ظاهر؟ ده سقط ظاهر. قال: هو ما سقط من وسط اسناده رجل، في اي موضع من السند، وقد يكون انقطاع في موضع واحد وقد يكون في اكثر من موضع. هيقول عرف المقطوع. المقطوع ده بقى ايه؟ تقسيمته ايه بقى؟ تبع ايه؟ تقسيم الحديث باعتبار مقوس نداء إليه أو القائل. المقطوع غير المنقطع. المقطوع هو الموقوف على التابعي، هو قول التابعي قولا أو فعلا. طب عرف الحديث المرسل، ده سقط إيه؟ ظاهر. هو حديث التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أصح تعريف للمرسل. التابعي إذا قال قال رسول الله فهو مرسل، أو كلمة نحوها. وخصه بعض أهل العلم بكبار التابعين، قال يبقى المرسل هو ما قال فيه كبير التابعين، مش كل التابعين، لا كبار التابعين بس. واختصاصه بكبار التابعين هي الصورة التي لا خلاف فيها. يوجد فيها خلاف ما بين العلماء ان كبار التابعين زي سعيد بن المسيب اذا قال قال رسول الله فدي مرسل معروف، متفقين عليه كل العلماء، متفقين عليه. واطلق بعض اهل العلم المرسل على ما سقط من اسناد رجل من اي موضع كان، وده كان اطلاق المتقدمين يا جماعة. مثلا ابو داود في السنن يقول لك: وهذا مرسل. هذا مرسل يعني هذا منقطع. مثلا حديث عائشه رضي الله عنها، حديث اسماء رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان المراه اذا بلغت لا يرى منها الا وجهها وكفيها. هذا اسناده في انقطاع. خالد بن دريك احد رواه السند لم يدرك الرويه عن عائشه ان اسماء دخلت، لم يدرك عائشه. خالد بن دريك لم يدرك عائشة. فقال ابو داود هو مرسل. مرسل معنى ايه يا شيخ ابراهيم؟ منقطع. يبقى عايز نقول ان المرسل له تعريفين دلوقتي. تعريف المتاخرين: ما قال فيه التابعي قال رسول الله. التابعي لما يروي حديث يقول قال رسول الله فهو مرسل. تعريف المتقدمين: لا مش بس ده، اي صوره اي انقطاع في السند بيسموه مرسل. اي انقطاع في السند. يبقى تعريف المتقدمين المرسل اي انقطاع في السند. ويشمل ايضا ايه التعريف الثاني، هو قول التابعي قال رسول الله، بس عندهم المرسل كان اوسع من المتاخرين. المتاخرين قالوا ايه؟ لا احنا عايزين بس نميز الامور. المتاخرين قالوا كده هنميز الامور، هنقول اي انقطاع في السند هنسميه ايه؟ منقطع. لو اثنين ورا بعض في السند نزلوا هنسميه معضل، تمام كده؟ لو التابعي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنسميه مرسل. لو الحذف من اول السند هنسميه معلق. فده اصطلاح المتاخرين عشان بس تمييز ما بين الايه الانواع. اما المتقدمين عندهم ايه؟ زي ابو داود والدارقطني والبخاري والترمذي، اي انقطاع في السند هو مرسل. واضح الصوره؟ من اي اقسام الحديث يكون حديث المرسل؟ مرسل من اقسام الحديث الضعيف عند المحدثين، وقد كان يحتج بالمرسل عند الفقهاء. فقهاء يحتجون بالمرسل ويحتجون بالبلاغات. ما حكم مراسيل الصحابه؟ مثل لها. مراسيل الصحابة مقبولة، معمول بها عند أهل العلم. وكمثال لذلك قول عائشة رضي الله عنها: أول ما ودي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة، فعائشة لم تدرك القصة. إيه معنى مرسل الصحابة؟ مرسل صحابي يعني إيه يا جماعة؟ معناها أن يروي الصحابي حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي قصة لم يشاهدها أو لم يشهدها، أن يروي الصحابي حديثا لم يسمعه من رسول الله إنما سمعه من صحابي آخر. غالبا الصحابة هي يروي حديث عن النبي، أو إما يروي حديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يجي يروي الحديث بيسقط الصحابي الثاني فبيسميه مرسل، مرسل صحابي، حكمه مقبول باتفاق أهل العلم، لأنه الساقط مين؟ متأكدين أن الساقط مين؟ ومش ممكن الصحابة هياخد عن تابعي عن صحابي عن رسول الله، هيلف اللفة دي كده، تابعي عن صحابي عن رسول الله، لا هو صحابي عن صحابي عن رسول الله، فيسقط الصحابي. مثال عائشة لم تدرك قصة بداية الوحي، متى نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لسه في مكة، تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي كانت عندها كام؟ ست سنوات. تسع سنين اللي حضرت خديجة. فعائشة بتروي القصة دي مع انها لم تشهدها او لم تعقلها، كانت لسه صغيرة، فده اسمه مرسل صحابة. وهذا وننبه على ان اكثر اهل العلم يجعلون احاديث الصحابي الذي لم يميز على عهد رسول الله كحكم مراسيل كبار التابعين. صحابي لم يميز، يعني لم يميز عمر 7 سنين، اقل من 7 سنين، اذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيسموه حديث مرسل ايضا، بيلحقوه بحديث كبار التابعين كأنه حكمه زي كبار التابعين، لانه لا يعقل ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه رواية الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية الحسين عن النبي، الحسن ابن علي اكبر من الحسين، فالحسن ابن علي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث دعاء الوتر، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، ده من رواية الحسن ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يصح، في انقطاع، تمام. طيب بعد ان الحسين ايه، شاف النبي ولا ما شافوش؟ شافه طبعا، تمام، ولكن لم يميز، لم يميز كما ميز الحسن. هل يضر عدم ذكر اسم الصحابي؟ مثلا كقول قائل عن سعيد عن رجل من اصحاب النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يضر ذلك؟ لا يضر ذلك، لكون الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدو. لا. ما تفصيل الشافعي بالنسبة لقبول المراسيل؟ الشافعي بقى هو اللي عمل التفصيلة دي. قبل الشافعي كان العلماء يقبلون المرسل، فقال الشافعي ايه؟ الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين وبشروط. يبقى اولا يقبل مراسيل كبار التابعين، مش كل التابعين، كبار بس. فكده قسمنا حافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر كما قلنا المرة اللي فاتت، قسم طبقات 12 طبقة. اول حاجة الصحابة، تمام كده، جه للتابعين قسمهم كم طبقة؟ 5، تمام، اول طبقة من كبار التابعين، ثم الوسطى من كبار التابعين، ثم الاخذين عن الوسطى، ثم الصغرى من كبار من التابعين، ثم الاخذين عن الصغار. يبقى عمل في التابعين كم طبقة؟ 5، حافظ ابن حجر عمل التابعين 5 طبقات. فجاء الشافعي قال لا، طبعا الشافعي قبل ابن حجر، فاتقى دي الشافعي قبل ابن حجر. الشافعي قال انها اكبر مراسيل كبار التابعين وبشروط كمان. شرط الاول ان تأتي من وجه اخر ولو مرسلة، يكون لها اسناد اخر، معنى وجه اخر يكون لها في اسناد تاني للحديث المرسل ده، ولو مرسل تاني، يبقى مرسل مع مرسل ماشي، او ان تعتضد بقول صحابي او اكثر علماء. هذا الحديث المرسل اللي رواه كبار من كبار التابعين يقوي قول صحابي، او يقوي قول اكثر اهل العلم بهذا الحديث. طب او اذا كان المرسل لو سمي، او اذا كان المرسل لو سمى بقى، المفترض لو سمى لا يسمي الا ثقة. لو كان المرسل اذا كان المرسل لو سمى، فتح السين، اذا كان المرسل لو سمى لا يسمي الا ثقة، يعني ايه؟ لو سئل عن مين اسقطته، سعيد بن مسيب من كبار التابعين، لو جيت تساله اخذت ممن هذا الحديث، لا يسمي الا ثقة غالبا، فنساله ثقة ثقة ثقة ثقة، فنعلم، فحينئذ يكون مرسله حجة، لانه غالبا لا يسقط الا ثقة، ولا ينهض الى رتبة المتصل. يعني شو بيقول لك؟ هو حجة بس ما يبقاش زي الحديث المتصل لا شك، وكبار التابعين كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار. وإن كان بعض أهل العلم يعد عبيد الله في الصحابة الذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يميزوا، تمام كده. سؤال بعد، مثل لمن تعد مراسيلهم من أضعف المراسيل، مثل الحسن البصري والزهري ويحيى بن أبي كثير، مراسلهم يقولون شبه الريح لا تساوي شيئا. تمام؟ يبقى الحسن البصري والزهري ويحيى بن ابي كثير لانه يعتبر من صغار التابعين. مثل للمقلوب في المتن. كده هو خلص المرسل، هيبدا بقى الشيخ يتكلم عن حديث الضعيف بسبب طعن في الراوي. فاكر حديث الضعيف بسبب طعن في الراوي بينقسم لقسمين، طعن فيه وطعن فيه، طعن في العداله وطعن في الضبط. اسباب الطعن في العداله 5، واسباب الطعن في الضبط 5. اسباب الطعن في العداله الكذب، التهمه بالكذب، العداله كذب، التهمه بالكذب، الفسق، البدعه، الجهاله، دي اسمها طعن في عداله الراوي. نيجي للطعن في الضبط، فحش الغلط، كثره الاوهام، سوء الحفظ، كثره الغفله، مخالفه الثقات. فاسمها اسباب الطعن في ضبط الراوي. 5 و5 يبقى 10. يبقى لو سئلت ما اسباب الطعن في الراوي تقول 10 اسباب. ما اسباب الطعن في عادات الراوي 5، ما اسباب الطعن في ضبط الراوي 5. من انواع بقى الاسباب الطعن في ضبط الراوي قلنا مخالفه الثقات. تمام كده؟ مما ينشا عن مخالفه الثقات الحديث المقلوب اللي الشيخ هيتكلم عليه. فبيقول مثل المقلوب في المتن. شوف المثال وانت هتفهم المقلوب. اذا اذن ابن ام مكتوم فكلوا واشربوا، واذا اذن بلال فلا تاكلوا ولا تشربوا. الصواب ان بلالا يؤذن بليل، هو الاذان الاول لبلال، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم والاذان الثاني. يبقى ايه اللي حصل؟ قلب بدل ما يبقى هنا يبقى هنا. ومثال اخر حديث في مسلم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله في السبعة. تمام؟ هذا مثال قلبه الراوي. المفترض حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مثال المقلوب في السند، قد يكون القلب في الاسناد في اسم احد الرواة. مثلا كعب بن مرة، يقول مرة بن كعب، ما هو الاثنين زي ايه؟ زي بعض، ويتوهوا كعب بن مرة مرة بن كعب ويخليه مرة بن كعب. فده قلب فين؟ في السند. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال؟ نرى انه لا يجوز العمل بالضعيف، ومن ادعى التفرقه فعليه البرهان، وعليه جمهور المحدثين. بالنسبه للقلب في السند ممكن يكون في تقديم راوي عن راوي ولا في الاسم بس؟ في الاسم والتقديم كمان ممكن. وابدال راوي براوي. طيب الحديث الضعيف، جمهور المحدثين على عدم قبول الحديث الضعيف. جمهور المحدثين زي البخاري، ابو زرعه، وغيره من العلماء. تمام؟ طيب قول ابن حجر فصل في الحديث الضعيف، قال يقبل الحديث الضعيف في فضائل الاعمال بشروط. يبقى يقبل الحديث الضعيف وفي فضائل الاعمال فقط وبشروط. الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا، الحديث ضعيف بس لا يكون الضعف شديد. الشرط الثاني ان يندرج تحت اصل صحيح معمول به، ان يندرج تحت اصل صحيح، ان يدخل تحت اصل صحيح معمول به. قال لك الحديث ضعيف اذا هنقبله يبقى فضائل الاعمال فقط وبشروط. الشرط الاول الا يكون الضعف شديدا، رقم اثنين ان يندرج تحت اصل صحيح معمول به، الشرط الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته، الا يعتقد عند العمل به ثبوته. فالشيخ الالباني رحمه الله في كتاب ضعيف الترغيب والترهيب، الشيخ جاء للترغيب والترهيب عمل منه الصحيح والضعيف، فقال وهذه الشروط لا يعمل بها او لا يدركها الا العلماء. ما عشان تعرف الحديث في فضائل الاعمال اولا تحتاج لشيء من العلم. طيب ماشي. رقم اثنين الا يكون الضعف شديد، ده لا يعلمه الا العلماء. الا ان يندرج تحت اصل عام صحيح، ايضا لا يعلمه الا العلماء. الا يعتقد ان العمل به ثبوته ممكن كلنا نشترك فيه. لا يعمل به في العقائد ولا الاحكام. تمام؟ فده الشروط اللي اشترطوها في العمل بالحديث الضعيف. فلما يجي واحد يقول لك ما الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، تقول طب انت عارف شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال؟ اقول لك لا انا سمعتها كده وخلاص. تقول خلاص طالما انت سمعتها كده وخلاص او قراتها كده وخلاص، طبق الشروط عليه. الشرط الاول الا يكون الضعف شديد. هل الحديث ضعيف؟ ضعيف جدا ولا باطل ولا متروك ولا منكر ولا ضعيف بضعف ينجبر؟ اقول لك مش عارف. تقول خلاص يبقى طالما مش عارف بتعمل ليه او بتقول الكلام ده ليه؟ رقم اثنين هل الحديث اصل عام صحيح يندرج تحته؟ هل يشهد له ايه من القران؟ هل يشهد له حديث صحيح؟ مثلا حديث في فضل صلاه الضحى، صلاه الضحى ثابته صحيح، ثابته بالسنه، لها فضل ثابت ايضا بالسنه صحيح. فجاء حديث ضعيف في فضل صلاه الضحى لزياده الترغيب في صلاه الضحى، ها قد يؤخذ به، يؤخذ به اذا كان الضعف غير شديد وله اصل عام. وان كان الاصح مذهب جمهور العلماء المحدثين انه لا يؤخذ بالحديث الضعيف. على ايش ان يحمل قول احمد وهيجي يعترض عليك بالكلمه دي؟ جاء عن احمد وابن مهدي وابن المبارك، احمد امام احمد بن حنبل وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك اللي هو عبد الله بن المبارك، ثلاثه قالوا اذا روينا في الحلال والحرام شددنا، لان لا نقبل الا الاسانيد الصحيحه، واذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا نمشي. قال حمله بعض اهل العلم على الحديث الحسن، معنى كلمه تساهلنا يعني ما ننزلش للضعيف، لا تساهلنا يعني هنسيب الصحيح وننزل الحسن الذي لم يصل الى درجه الصحه. تمام، هنقول له ايه الدليل؟ يقول لك فان التفريق بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم، بل كان اكثر المتقدمين لا يصف الحديث الا بالصحه او الضعف فقط، فكان في عصرهم ما كانش فيه الحسن لسه مشهور قوي. تمام، فبيقول لك اذا نتساهل يعني ننزل من الصحيح للايه؟ للحسن، مش ننزل من الصحيح للضعيف مباشره. وصل يا جماعه؟ ليه؟ لان الحديث عندهم كان قسمين بس، صحيح وضعيف. فمش معنى يقول لك تساهلنا يعني نروي الضعيف، فكلمه تساهلنا يعني ايه؟ شددنا وتساهلنا. خد بالك كلمه شددنا وتساهلنا، شددنا بمعنى الحديث الايه؟ الصحيح. تساهلنا يبقى نتساهل من الشده للتساهل، بس لسه في دائره الايه؟ الحديث المقبول. تمام كده، اللي هو الحسن صحيح وننزل للحسن، مش تساهلنا يعني نطلع من دائره المقبول ونروح لدائره الضعيف. واضح؟ ما شروط العمل بحديث الضعيف؟ الشيخ ذكره شروط وضعوها، ان يكون الحديث في القصص او المواعظ او فضائل الاعمال، ان يكون الضعف غير شديد، ان يندرج تحت اصل معمول به، الا يعتقد ان العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. طيب ما معنى حديث لا اصل له؟ معناه لا اسناد له. قال ابن تيميه رحمه الله، يقول لك هذا الحديث لا اصل له، فتفهم معناه لا اسناد له. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف بموافقة الحفاظ المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم. كلمة إذا اعتبر يعني إذا قورن حديثه بحديثهم، يبقى بده يعمل مقارنة ما بين حديث هذا الراوي وحديث الرواة الثقات. السلام عليكم. فإن كانت أغلب أحاديثه موافقة لأحاديثهم عرف ضبطه، وإن كثرت مخالفاته اختل ضبطه. الشيخ محمد ده كتاب ولا مين؟ الشيخ محمد موجود يعني؟ عشان انا ما بحضرش الحاجات اللي انت شاطر فوق ده. يعني الشيخ موجود يعني؟ فوق يا شيخ. انت عليك المحاضرة الثانية اللي هو؟ عشان الشيخ محمد موجود. ماشي. تاني نرجع لضبط الراوي يا جماعة. يبقى ضبط الراوي معناه ايه؟ حفظه أولا. أنت إزاي تعرف ضبط الراوي؟ حفظه؟ بنوزنه؟ بنجيب الراوي ونوزنه؟ لا. بنجيب رواياته؟ طبعا مش احنا، العلماء يعني. تمام؟ زي شعبة وغيرهم اللي حكموا على الراوي حكم. فانت تتعجب هم حكموا على الراوي ده انه ضعيف يخطئ او صدوق يخطئ او سيء الحفظ، حكموا عليه ازاي؟ بيقارن الاحاديث بتاعته باحاديث غير من الثقات اللي اشتركوا معاه في نفس الروايات دي. تمام؟ فبيشوف هو في الروايات بتاعته زملائه واقرانه بيوافقهم ولا بيخالفهم. على مدى الموافقه والمخالفه بيديله الحكم. اذا كان بيوافقهم في الاغلب بيديله حكم عالي ثقة، وهكذا بينزل بقى، يوافق في أقل بينزل، يوافق في أقل بينزل، لغاية ما يخالفهم في الأكثر بيديله حكم الضعف. واضحة؟ تمام. طب واحد يقول لي يبقى هما كده بيوزنوا الراوي بحديث مين؟ رواة آخرون. طب الرواة الآخرون دولي عرفوا ضبطهم ازاي؟ نفس الكلام، يبقى هما برواية المجموع مع المجموع بيوزنوا كل واحد مع الباقي، والواحد اللي مع الباقي ده واحد من هنا يعملوا ايه؟ هيوزن روايته برواية الموجودين الباقي، والتاني يوزن روايته برواية الباقي، وهكذا. يبقى العمليه ايه؟ داخله في بعضها يعني. ده في كل طبقه يا مشايخ. في كل طبقه طبعا. امال هتحكم ازاي على الراوي؟ واضح؟ طيب ما معنى الحديث المتروك هو الذي يرويه من يتهم بالكذب؟ ولا يعرف ذلك الحديث الا من جهته ويكون مخالفا للقواعد العامه. حديث المتروك ده من زيادات الحافظ ابن حجر. في النخبة من زيادات الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. هو زاد الحديث الايه؟ زاد الحديث المتروك. قال الحديث المتروك اذا كان في اسناده راوي متهم بالكذب يبقى يتهم بالكذب بنسمي حديثه متروك. وايه كمان؟ لا يعرف الحديث الا من جهته، يعني هذا الحديث بس هو الوحيد اللي يرويه، يعني انت متهم بالكذب، وكمان الحديث ده مش اللي عندك انت بس، يعني المصيبتين، يعني يبقى انت الوحيد اللي عندك الحديث ده، متفرد بهذا الحديث وانت متهم بالكذب. وايه كمان؟ ومخالف للقواعد العامة للأصول الشريعة. طيب عرف الحديث المعلق. واضح ان ترتيب الشيخ ايه اللي بيحصل؟ ترتيب الأسئلة مش مرتب على الخريطة اللي في ذهننا على الرسمة، تمام؟ فانت لو حط الرسمة في دماغك هتمشي العملية معك. حديث المتروك ده بسبب طعن في تهمة بالكذب. اي نوع بقى في الراوي؟ اي نوع من انواع الطعن في الراوي؟ في العدالة. ما احنا قلنا طعن في العدالة 5، طعن في الضبط 5، طعن في العدالة الكذب هيديك الحديث الموضوع، كذب بيديك حديث موضوع، تهمة بالكذب هيديك الحديث متروك، تمام؟ الفسق والبدعة، تمام؟ وهنضيف معهم كمان سوء الحفظ هيديك الحديث المنكر. بس خليك بس واحدة واحدة كده، الفسق والبدعة والجهالة هذا 5 أسباب طعنت فين؟ في عدالة الراوي. تكتب قدام الفسق والبدعة الحديث المنكر، بيسموه حديث منكر، والجهالة حديث ضعيف جدا لأن في راوي مجهول. كده خلصنا مين؟ أسباب الطعن في العدالة. نيجي لأسباب الطعن في الضبط. أول حاجة فحش النقد، فحش الغلط، فحش الغلط. 2 كثرة الغفلة، 3 كثرة الأوهام، 4 سوء الحفظ، 5 مخالفة الثقات. يبقى كثرة فحش الغلط، يعني كثرة الغلط، كثرة الأوهام، كثرة الغفلة، سوء الحفظ، مخالفة الثقات. طيب الحديث المعلق تبع ايه بقى من العشرة دول؟ ركز. الحديث المعلق ولا ده ولا ده خالص، ده سقط في السند، سقط ضار في السند، تمام؟ هو ما حذف من مبتدا اسناده واحد فاكثر ولو الى اخر الاسناد. وضحت الصوره ولا اشرحها؟ ما حذف من بدايه اسناده من عند المصنف، عند البخاري مثلا ياتي البخاري فيقول وقال الزهري، بخاري اهو يجي يقول لك وقال الزهري، بينه وبين الزهري 2، فيقول لك وقال الزهري فلان عن فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حذف من بداية اسناده من عند المصنف راو فاكثر، ممكن 2 3 بس المهم الحذف الاول، ولو الى اخر السنة. ممكن يحذف السنة كله ويقول لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه معلق كأن النبي صلى الله عليه وسلم فوقه فعلق الاسناد، الحتة دي فاضية. ولذلك ابن حجر سمى الكتاب ايه؟ تغليق التعليق، حتى كأن الحتة دي كانت فاضية فغلقها، تغليق التعليق. الآن كم قسم تنقسم المعلقات وما هي مثل لما تقول؟ تنقسم إلى قسمين، 1 معلقات بصيغة الجزم نحو قال ذكر روى، طيب، ومعلقات بصيغة التمريض نحو يذكر يقال يروى. طيب معلقات بصيغة الجزم حكمها إيه؟ فاكرين؟ عند البخاري تقبل. لا، هي صحيحة إلى من أضيفت إليه، ويبقى البحث في من ذكر من السند. يعني كأن البخاري يقول لك وقال الزهري، لما اجي اقول لك وقال الزهري في محذوف 2 البخاري يقول لك اطمئن انا ضامن لك ان هم ثقات، لو عايز تبحث ورايا ابحث في اللي انا ذكرته في السند اللي انا ذكرته. يبقى ما علق بصيغه الجزم البخاري يقول حكمها ايه؟ صحيحه الى من اضيف اليه، يبقى صحيحه الى الزهري، اسناد صحيح لغايه الزهري، ويبقى البحث في من ذكره في السند. عايز تبحث ورايا ابحث. طب ما علق بصيغه التمريض لا يستفاد منها صحه ولا ضعف، تحتاج الى بحث. لما يقول لك يذكر يروى قيل يحكى وطبعا البخاري جايبها عشان يستشهد بيها، تمام؟ بقول لك ليست على شرطه، وهيجي يقول لك اهو هل المعلق، هتكتب اكتب اتفضل، هل المعلق ضعيف او صحيح؟ فبيقول لك بصوره اوليه فالمعلق من قسم الضعيف، لان احنا بندرسه في الضعيف، الا ان نقف على الرجال المحذوفين ومن ثم نحكم عليه بما يستحق، انما بدايه المعلق حديث ضعيف. هل المعلقات التي في صحيح البخاري على شرطه؟ الإجابة ليست المعلقات في صحيح البخاري كلها على شرطه. ليه؟ لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند، يبقى ينافي إيه؟ المعلق وأي حديث بغير سند، الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيه. تكلم باختصار سريع عن المعلقات التي في صحيح البخاري. تقسيمة اللي هجيبها دي تقسيمة ابن حجر. تقسيمة طويلة اللي هذكرها دي تقسيمة ابن حجر. هيقول لك منها ما أورده البخاري معلقا في موضع المعلقات. منها ما أورده معلقا في موضع ووصله في موضع آخر من صحيح. يبقى جاب معلق في مكان وإيه اللي حصل؟ وصل في مكان تاني برضو في نفس الصحيح. حكمها إيه بقى؟ صحيحة ولها سند؟ لها سند. لها سند لأنه وصل برضو في البخاري في نفس المكان في مكان آخر. ومنها ما لا يوجد إلا معلقة. يعني هو راه في البخاري معلق وما فيش في البخاري إلا معلق ملوش مكان تاني. حكم هذا الأخير على صورتين. الأولى المعلق بصيغة الجزم ويستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث. فمنه ما يلتحق بشرطه، لما تلحظ بقى، منه ما يلتحق بشرط البخاري ومنه ما لا يلتحق. قاله الحافظ تحت أو في الحاشية يقول لك الشيخ أحيانا لا يتحقق هذا. في الحاشية يا شيخ، حاشية تحت، أحيانا لا يتحقق هذا، بمعنى أن الحديث المعلق بصيغة الجزم قد يكون ضعيفا إلى من علق عنه أيضا. الشيخ بيقول لك برضو ساعات حديث ضعيف إلى من علق عن الحديث المعلق، ممكن برضو لغاية من علق عن يكون برضو السند المحذوف الرجال اللي فيه ضعفاء برضو. طبعا ده يعني لا يسلم كتاب من خطأ، بس في الآخر برضو معلقات ليست عشرة البخاري. طيب، فمثال لما يلتحق بشرطه، لما يلتحق بشرط البخاري من معلقات، قوله في كتاب الوكالة قال عثمان بن الهيثم. قال عثمان بن الهيثم ده معلقه في ما بين البخاري وبينه عثمان، ده في رجال. قال حدثنا عفوا حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان. لو في كتاب التغليق هنا، تغليق التعليق، صحيح تحقيق حديث. لا مش هو، يعني خمسة، خمسة ولونه أزرق. أو تغليق التعليق على صحيح البخاري. تغليق التعليق على صحيح البخاري. لو احنا عايزين نجيب المعلق ده يقول لك قال عثمان بن الهيثم. نعم ماشي، ده بص عليه. لو احنا عايزين نجيب المعلق ده هو قال لك في كتاب الوكالة. نشوف فين كتاب الوكالة. افتح الفارس كده، كل واحد يفتح الفارس المجلد بتاعه وشوف كتاب الوكالة فين. اكيد واحد هيلاقيه ان شاء الله. صح صح يا جماعة. مين أنا لقيته؟ حياتي يا شيخ إبراهيم. يا سلام يا سلام، وصلنا. إيدك بركة يا شيخ إبراهيم. طيب كتاب الوكالة. ابن عمر، ابن عمر في الصرف. حديث عثمان بن الهيثم صفحة 295 295 يا شيخ عصام. يقول لك إيه بقى؟ وأهو أهو بص بالنص. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف، وبيجيب نفس الأثر بنفس الصيغة اللي البخاري ذكرها. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو، وبص عندك في الإسناد، قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام الحديث بطوله. من الآخر حديث. ابن حجر بقى سمى كتابه إيه؟ تغليق التعليق. المطلوب منه يعمل إيه؟ يجيب سنده. قال هذا الحديث قد ذكره في مواضع في كتابه مطولا ومختصرا، ولم يصرح في موضع منها بسماعه إياه من عثمان بن الهيثم. لم يصرح في أي موضع في البخاري أنه سمعه من عثمان بن الهيثم. وقد وصله أبو ذر فقال حدثنا أبو إسحاق المستملي. أبو ذر الهروي، مش أبو ذر الغفاري الصحابي، أبو ذر الهروي أحد رواة صحيح البخاري. وصله فقال أبو ذر بقى حدثنا أبو إسحاق المستملي، حدثنا محمد بن عقيل، حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب، قال حدثنا عثمان بن الهيثم بهذا الحديث بتمامه. قال وأخبرني به أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن أبي عمر بقراءتي عليه. أخبركم أبو نصر بن جميل في كتابه عن أبي القاسم بن أبي الفرد أن يحيى بن ثابت بن بندار أخبره اللي بيقول وأخبرني به ده الحافظ بن حجر. فبيجيب الحديث اللي في البخاري معلق بسند من عند ابن حجر لأحد مشايخ الكتب لغاية ما يوصل لبين لسند البخاري. ممكن يشترك مع البخاري في لا ممكن هو يصل بالإسناد بتاعه لأبي داود اللي هو مين ابن حجر يعني مثلا. يقول لك اهو حدثنا ابي حافظ ابو بكر بن غالب الحافظ ابو بكر الاسماعيلي عبيد الله بن محمد بن نضر اللؤلؤي حسن بن سكن عثمان بن حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن تمام في مسند لابن السكن. فهو وصل لمين؟ لواحد اسمه ابن السكن له مسند. قال حق وقال الاسماعيلي واخبرني الحسن بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن سلام سمعت عثمان بن الهيثم واخبرنا به عاليا عبد الله بن محمد بن احمد بن عبيد الله عن زينب بنت الكمال ان يوسف بن خليل الحافظ كتب اليهم فلان عن فلان عن فلان. اخبرنا ابو نعيم ابو نعيم صاحب الحليه يبقى هو وصل لكتاب ايه كتاب حليه الاولياء اهو تمام او غيره. وبعدين يقول لك رواه ابن خزيمه عن هلال بن بشر الصواف والنسائي عن ابراهيم بن يعقوب كلاهما عن عثمان بن الهيثم به فوقع لنا بدلا علينا. ورواه البيهقي في الدلاء عن الحاكم وله طريق اخرى عند النسائي من حديث ابي المتوكل عن ابي هريره. الشاهد فهمت حاجه؟ جاب الاسانيد اسانيد الحديث ده جابه الحافظ ابن حجر تمام كده. ده وظيفه كتاب تغليق التعليق. فلو انت بتقرا في البخاري وقبلك اي معلق تفتح الكتاب كتاب الوكاله تفتح كتاب الوكاله قدامك من هنا وتعرف الايه هنا معلق في البخاري يعني معلق يبقى هنا ايه موصول معلق موصول معلق موصول يبقى انت كده قرات البخاري بايه بالموصولات كلها تمام. عرفنا ازاي نبحث في التغليق تمام. قال واما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره يعني ممكن معلق بس مش على شرط البخاري بس معلق على شرط غيره وهو صحيح وقد يكون حسنا صالحا للحجه وقد يكون ضعيفا لا من جهه قطح في رجاله بل من جهه انقطاع يسير في اسناده. فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهاره وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وهو حديث صحيح على شرط مسلم وقد اخرجه مسلم في صحيح. بس عشان ما انتوش يا جماعه تفصيله ابن حجر واسعه عشان ما انتوش فيها. يبقى احنا عندنا شيء اساسي صيغه الجزم وصيغه التمريض تمام كده. في تقسيمه ثانيه المعلقات او في تقسيمه ثانيه ايه هي؟ ما وصله البخاري في نفس الصحيح التقسيمه الثانيه ما لم يصله في نفس الصحيح ده له صورتين. الصوره الاولى اذا كان بصيغه الجزم يستفاد منه الصحه الى من علق عنه ويبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث. وبعدين فصل في صيغة الجزم دي قال لك من صيغة الجزم منه ما كان على شرط البخاري منه ما كان صحيح على شرط غيره منه ما كان حسن صالح للحجة يبقى لا على شرط البخاري ولا على شرط غيره. احنا لسه بنتكلم في صيغة الايه صيغة الجزم. يبقى لو سألنا سؤال ما حكم معلقات البخاري هتقول الآتي منها ما وصله البخاري في نفس الصحيح فهو صحيح. طب ليه العلماء ما ذكروهاش؟ ما خلاص موصولة بقى مش لازم احنا نتوهج بيها تمام. فبيدخلوا على طول في ايه ما لم يصله في نفس الصحيح ما لم يصله البخاري في نفس الكتاب الصحيح فهو له حكمان ما كان بصيغة الجزم ما كان بصيغة التمريض. ما كان بصيغة الجزم له انواع نفرعها ممكن نعملها رسمة اكتب كده معلقات البخاري ده العنوان الرئيسي نص السطر كده معلقات البخاري هتنزل منها سهمين. السهم الاول ما كان موصولا في نفس الصحيح فهو صحيح. السهم الثاني ما لم يصله في الصحيح فله صورتان. ما لم يصله في الصحيح فله صورتان. فله صورتان دي هتروح جايب فرعين كبار من تحتها اللي هم قسمين يعني. القسم الاول ما كان بصيغه الجزم وهو نوعان ما كان ما التحق بشرطه ما التحق بشرطه يعني كان بصيغه الجزم وصحيح على شرطه. اثنين ما لم يلتحق بشرطه تمام كده. طيب ما لم يلتحق بشرطه انواع، اما نزل منها النوع الاول صحيح على شرط غيره، هو مش على شرطه بس رقم واحد صحيح على شرط غيره، اثنين حسن صالح للحجة، ثلاثة ضعيف من جهة انقطاع في السند، ضعيف من جهة انقطاع في السند، دي ما لم يلتحق بشرط البخاري. تمام كده لغايه كده؟ ضعيف من جهة انقطاع في السند. طيب مصيغة الجزم نوعان، هتكتب بقى في الايه؟ في السهم الثاني اللي قصاد مكان بصيغة الجزم، مكان بصيغة التمريض، مكان بصيغة التمريض نوعان، النوع الاول منه الصحيح خلاص كده، النوع الاول منه الصحيح وهو انواع، الصحيح هو بصيغة التمريض، مكان بصيغة التمريض انواع، خلاص كده ما لغايه كده يا جماعه، منه الصحيح قلناها، الصحيح ده انواع، النوع الاول ما كان على شرطه، النوع الثاني ما هو صحيح ليس على شرطه، زي الثاني تقسيمه زي الثاني، نقرا كده ونتابع ونشوف مع بعض. شوف بص الرسمه وبص للايه للكلام. الشيخ يقول المعلق بصيغه الجزم منه ما لا يوجد الا معلقا في خلاص ما هو في الصحيح معلق، وهذا الاخير على صورتين، معلق بصيغه الجزم عرفنا معلق بصيغه الجزم حكمها ايه، يستفاد منه الصحه الى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من ابرز من رجال الحديث. ما علق بصيغه الجزم بص للرسمه بقى، منه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق، وذكر لك مثال لما يلتحق بشرطه. طيب ما لا يلتحق بشرطه انواع، ليس على شرط البخاري انواع، صحيح على شرط غيره، وذكر لك له مثال زي ايه، قول في الطهاره، بص بقى في الكتاب، صحيح على شرط غيره، قول في الطهاره في الكتاب، وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، بيقول لك كده هو كده، وقالت عائشه حكمه معلق بصيغه الجزم، موصول في البخاري ولا غير موصول؟ غير موصول، احنا بنتكلم دلوقتي المعلق بصيغه الجزم غير الموصول في البخاري. طيب ده ليس صحيح بس على شرط غيره، قال وهو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد اخرجه مسلم في صحيح، يبقى الاسناد لو جينا نوصله ليس على شرط البخاري كمان، نشوفه المجلد الاول في تغليق التعليق، ونشوف فين الاسناد المجلد الاول مع مين، ونشوف فين اسناده، لانه قوله في الطهاره في كتاب الطهاره، اروح انا فاتح كده واجيب كتاب الطهاره الثاني تعبينك النهارده بتعرف كل يوم لحظه يا جماعه، ان هو بيقول لك كتاب الطهاره ما بيجيبش كل احاديث كتاب الطهاره اللي في البخاري، بيجيب ايه؟ معلقات، هتمشي واحد واحد كده لغايه ما تلاقي المعلق بتاعك، فانا ماشي واحد واحد اهو لغايه ما الاقي قول عائشه. نعم. بس عشان فين كان اللي شو قص. طيب هو جابه بس في ضمن حديث جابه في يقول لك ايه قوله باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. وقال ابراهيم لا باس ان تقرا الايه يعني الحائض. ولم ير ابن عباس بالقراءه للجنب باسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. مين اللي قاله؟ ماشي عشان الشيخ قال ايه قالت عائشه. تمام. وهو ابن حجر جاب ان ده القول ده لعائشه. طيب يقول لك واما حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه فيجيب لك اسناد من نفسه لغايه لما يوصل لعائشه. مين اللي بيجيب اسناد من نفسه؟ ابن حجر. اسناد من شيخه هو. يقول فاخبرني به ابو حفص بن ابي الفتح شيخ الاسلام. عد كده لغايه ما توصل شوف كده ابو حفص ابن ابي الفتح عن الحافظ ابي الحجاج المزي. عارفين المزي مين؟ صاحب تحفه الاشراف. لا ده ابن كثير. أيوة. أن أحمد بن هبة الله أخبره عن عبد المعز بن محمد أن أبا القاسم الشحامي أخبرهما أن أخبر عبد الكريم بن هوازن لغاية كده كام؟ ست. حاء حول السنة ويبدأ الشيخ جديد له. وأخبرتني عاليا فاطمة بنت محمد المقدسي كان شيخته فاطمة زمان عن ابي نصر بن الشيرازي عن محمود بن ابراهيم العبدي ان مسعود بن الحسن الثقفي اخبرهم سماعا عليه قال اخبرنا ابو عمرو بن ابي عبد الله بن اسحاق بن محمد بن يحيى قال اخبرنا ابو الحسين احمد بن محمد بن عمر قال ابن هوازن سماعا وابو عمرو كتابه قال اخبرنا ابو العباس محمد بن اسحاق السراج حدثنا ابو كريب. من اول هنا من اول السراج لابو كريب هو ده مسلم. هيبدا شغل مسلم يا ابو مسلم هي اول من اول مين؟ ابو كريب. من أول محمد بن إسحاق السراج. حدثنا أبو كريب. أول ما تعرف أبو كريب اللي هو محمد بن علاء تعرف إن ده مسلم ليس في البخاري. من هنا قال على شرط مسلم لأن محمد بن كريب ليس في رجال البخاري. تمام. قال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة هو المخزومي عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هيجي يقول لك رواه أحمد وبعدين رواه أبو يعلى في مسنده ورواه مسلم عن ابي كريب. واضحه منين عرفنا ان هو على شرط مسلم؟ عرفنا منين؟ ابو كريب. من ابو كريب. وعرفت وقتين ان هو على شرط مسلم؟ لما رجعنا لتخريج الحافظ ابن حجر له في كتاب تغليق التعليق. لو انت عايز تعرف يبقى خرج فهتتعب نفسك ليه ما الحافظ عامل ايه؟ ها؟ خرج لك الحديث اهو اللي هو المعلق ده فعرفت ان هو على شرط مسلم. واضح يا جماعه منا ايه؟ طيب. مسوك اتفضل شوف في حاجات تانية لسه انا معاكم انا جبت شويه علشان العربيه لا ماله بقى؟ دي في اخت او ساعه تقريبا ما تشيروه؟ ها؟ ماله بقى؟ مش موجود انا بقول لما مش موجود في المكتبه في الخير؟ اي حد بينزل قريب؟ انا بقول لو حد ينزل ولا حد ما اعرفش حد بينزل ممكن اخ سامر ممكن بينزل سامر موجود ان شاء الله مكتبات في الخير كتيره مش ممكن دي ما اعرفش مش لان ما استقرأتش من ناحية العقلية ممكن من ناحية العقل ممكن ثقة عند فلان ثقة عند فلان يا شيخ بيبقى احاديثه ضعيفة وثقة عند فلان طيب نكمل الحمد لله وبعد لازلنا يا جماعة في ايه المعلق بصيغة الجزم والذي ليس على شرط البخاري منه ما هو صحيح على شرط غيره ومنه ما هو حسن صالح للحجة كقوله وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحيى منه من الناس هو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن هو حسن يحتج به ومثل ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتابه هو ضعيف بسبب الانقطاع بس منجبر قول في الزكاة وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد صحيح إلى طاووس إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ لأن هو طاووس عن مين قال معاذ بن جبل وقال طاووس قال معاذ بن جبل فالشيخ قال هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه إيه منجبر بأمر آخر هذا الأثر هو حجة البخاري وغيره من قال بجواز أخذ أو إخراج زكاة الفطر مالا أو نقودا تمام أو غير الإيه غير الطعام يعني غير الحبوب يعني هذا الأثر هو دليله اللي هو قال طاووس قال معاذ بن جبل لما كان في أهل اليمن والي على أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس هاتولي ثياب أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فده دليل البخاري لأن البخاري بيقول بجواز إخراج القيمة في الزكاة واضح؟ الصيغة الثانية بقى اللي هي صيغة التمريض وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه ولا تنافيها أيضا يعني لا نقول صحيح ولا نقول تقدر تقول ضعيف لكن فيما هو صحيح وما ليس بصحيح أما الصحيح بقى منه فمنه ما هو على شرطه أيضا ويريده بالمعنى في موضع آخر من صحيح كقوله في كتاب الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب يذكر بصيغة الايه تمريض الرقى بفاتحة الكتاب طب هل ده لها اثر لها اصل يعني هيقول لك فانه اسنده في موضع اخر من طريق عبيد الله بن الاخنس عن ابن ابي مليك عن ابن عباس رضي الله عنه ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لديق فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بذلك ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا اورده بالمعنى لم يجزم به واضح فين بقى في المعنى أخذتم على أجل كتاب الله إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رقية بفاتحة الكتاب إنما في أنه لم ينهاهم عن فعلهم فاستفيد ذلك من تقريره الخدري مش الخدري الخدري الخدري نفس الحديث ذكر مع عباس أين له أصل أي وأما ما لم يريده لا انت هنخرج انا لا زكاة الفطر بكلمك زكاة الفطر احنا الناس بتفهم اليوم دي على طول يعني ايوه مذهب البخاري اخراج الاموال قيمه يعني يا شيخنا ان هو بحنيفه برضه ايوه هو مذهب احنا مشهور واما ما لم يريده بالمعنى في موضع اخر مما اورده بهذه الصيغه ما لم يريده بالمعنى هو اللي فات كان ايه صيغه التمريض ذكر في مكان وأورده بمعناه في مكان آخر موصول طب دوت النوع الثاني ما لم يرده بالمعنى في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له هتوه انت كده توه فعلا ليه لأن تفصيلة ده كله كلام ابن حجر عشان في الاخر اقولك انتهى بتصرف من مقدمة الفتح. حديث ساري ما كان صيغة التمريض من اول منه الصحيح هو انواع لكن بيت ال عايز تاخد البقية يعني؟ ماشي ما احنا بنكملها. طيب ما لم يرد بالمعنى فمنه ما هو صحيح الا انه ليس على شرطه. ما هو التقسيمة هتتشعب. ما هو صحيح وليس على شرطه. ومثال الثاني وهو حسن مقبول. مثال ثالث ضعيف لا عضد له. ها؟ خلاص كده؟ النوع الثالث ضعيف لا عضد له. يبقى انت كتبت في المعلق بصيغة التمريض منه ما هو صحيح ليس على شرطه وهو حسن والنوع الثاني حسن والنوع الثالث ضعيف لا عضد له الا عنا عليه العمل. كتبت دي ما كان على شرطه والثاني ما هو صحيح ليس على شرطه الثالث ضعيف لا عضد له الا عنه على وفق العمل. ضعيف لا عضد له صحيح ليس على شرطه. خلاص كده رقم 3 اكتب 3 الحسن 4 ضعيف لا عضد له الا انه على شرطه ضعيف لا عضد له الا ان عليه العمل ضعيف لا عضد له وعليه العمل او الا انه عليه العمل الاخير ضعيف لا عضد له بس ما قالش كلمه ايه لا. عليه العمل تمام كده يبقى هم 5. طيب مثال الثاني بقى صحيح ليس على شرطه انه قال في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال ويذكر بصيغة الايه تمريض عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على سورة المؤمنون في صلاة الصبح حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى اخذته سعلة فركع وهو حديث صحيح على شرط مسلم يبقى صحيح ليس على شرط البخاري اخرجه في صحيح الا ان البخاري لم يخرج بعض الروايات. النوع الثاني حسن قوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل. هذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وثق ذكر ابن حبان في الثقات عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب ومن طريق اخرجه احمد في المسند الا ان في اسناد ابن لهيعة بقرا من كتابه وروى ابن ابي شيبه في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع في الحديث حسن لما عضده من ذلك. يبقى يقول لك نوع ثالث من انواع صيغه التمريض ما كان حسن يحكم عليه العلماء بانه حديث حسن. هو عايز يقول لك ان ما روي بصيغه التمريض في البخاري لا يستفاد منه صحه ولا ضعف ولا يستفاد منه ضعف انما هو اعلى انواع. بعد التحقيق الحافظ ابن حجر قال لك انواع منه ما هو بصيغه التمريض صحيح بس ليس على شرط البخاري ومنه ما هو بصيغه التمريض حسن وبرضه ليس على شرط البخاري ومنه ما هو بصيغه التمريض ضعيف لا عضد له الا انه على وفق العمل. قوله مثال في الوصايا قوله في الوصايا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى في المعلق ده ويذكر عن النبي حسب كل الاسناد ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصيه. ما عندك شيء مش عندك في الكتاب اخر حاجه مثال ثالث هو الضعيف الذي لا عضد له ونفس الصفحه واضح. طيب انه قضى بالدين قبل الوصيه يعني تخرج الديون قبل الوصايا من الميراث. وقد روى الترمذي موصولا من حديث ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي علته الحارث ويقول لك والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي ثم حكى اجماع اهل العلم على العمل به. يبقى اجماع العلماء على العمل بهذا الحديث مع انه ايه يبقى لما تيجي تقول كده رواه البخاري او ذكره البخاري معلقا بصيغه التمريض في صحيح تمام كده ووصله الترمذي في سننه وهو حديث اسناده ضعيف وهو حديث ضعيف الا ان الترمذي حكى العمل به او حكى اجماع العلماء على العمل به. يبقى ده معلق بصيغه التمريض وهو ضعيف ها شيخ مندي ضعيف وعليه الايه العمل. طيب معلق بصيغه التمريض ضعيف لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا ان يكون بصيغه التمريض وضعيف ولا عاضد له. قال لك في صحيح البخاري نادر جدا قليل جدا النوع ده. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن حجر. ما تنساش عشان لان ابن حجر هو ادرى الناس بالصحيح طبعا 25 سنه بيشرح 25 سنه مش زينا ولا احنا بنفتحه بس كده في الايه في السنه مره بس. قال وحيث يقع ذلك فيه لما يجي النوع ده اللي هو ضعيف ولا عاضد له يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله خلاف ما قبله اللي هو ايه؟ حديث الترمذي. النوع ايه؟ عليه العمل. ضعيف عليه العمل. فمن امثلته يتعقبه المصنف بالتضعيف. خد بالك بقى لما تيجي تقرا في صحيح البخاري، عشان كده قلنا كتير البخاري يتكلم بالاشارات، تكلم بالاشارات. فاذا تعقب معلق بالتضعيف بصيغه التمريض عشان يقول لك ايه؟ هذا لا عاضد له، مفيش حاجه تعضده، هو انا اعترف ان هو ضعيف ولا شيء يعضده. مثال في كتاب الصلاه ويذكر عن ابي هريره رفعه لا يتطوع الامام في مكانه، ويذكر عن ابي هريره رفعه عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الامام في مكانه، قال ولا يصح. مين اللي قال ولا يصح؟ البخاري نفسه حكم عليه. يبقى هو ضعيف بصيغه التمريض، ضعيف وليس له عاضد. وهو حديث بقى ابن حجر يضيف يقول لك هو حديث اخرجه ابو داود من طريق ليث بن ابي سليم. انا اعرف ضعيف ليه؟ يبقى لازم تشوف السنه. ليث بن ابي سليم هذا ضعيف. عن الحجاج بن عبيد ايضا لا يعرف. عن ابراهيم بن اسماعيل عن ابي هريره وليث بن ابي سليم ضعيف، وشيخ شيخي لا يعرف وقد اختلف عليه فيه. انتهى كلام الحافظ بن حجر. فهمتوا حاجه؟ يبقى التفصيله ديت ما كناش بنقدر ندرسها في اللي فات الا بعد ما درسنا شويه كتيره في المصطلح، فنقدر نستوعب التقسيمه دي كلها عشان تقدر تفهم الحسن والضعيف اللي عاضد له والضعيف ليس له عاضد، تمام الى اخره. يبقى التقسيمه الاساسيه لو بصيت في الرسمه بتاعتك هتفهم الايه الصوره. التقسيمه الرئيسيه في المعلق صيغه الجزم وصيغه التمريض. ما تنساش النوع الاساس، النوع اللي قبله ما كان معلقا موصولا في الصحيح، ده خلاص انتهينا منه مش هتذكره بقى. صحيح. بس تذكره بس او تفهم اللي قدامك. رقم 2 ما كان معلقا، ما كان معلقا وليس موصولا في الصحيح. في الصحيح هتطلع بره الصحيح، تقفل الكتاب البخاري وتعالى بقى نتكلم. هتقول ما كان بصيغه الجزم وما كان بصيغه التمريض. ما كان بصيغه الجزم منه ما هو صحيح على شرط، ومنه ما هو صحيح ليس على شرط البخاري، او منه ما هو ليس على شرط. بقى نيجي بقى ما ليس على شرط البخاري ده انواع وفصلها، وتيجي ما كان بصيغه التمريض ها تقسيمه منه ايضا على شرط، ومنه ما ليس على شرط، وما ليس على شرط تقسيمه انواع. فهمتم؟ تقسيمه سهله ان شاء الله. طيب ما حكم الموقوفات المعلقه في صحيح البخاري؟ موقوف، موقوف يبقى ده كلام مين؟ الصحابه. يلزم البخاري منها بما صح عنده من كلام الصحابه، ولو لم يكن على شرط. حتى لو ما كانش على شرط بيجزم بالصحيح. ولا يجزم بما كان في اسناد ضعف او انقطاع الا حيث يكون منجبرا. تاني يبقى معلق موقوف عن صحابي في البخاري مقبول. لا مين قال لك كده؟ يجزم البخاري منها بما صح، يجزم بما صح عنده. يجزم يعني ايه؟ يقول لك بصيغه الجزم. وقال ابو هريره، من كلام ابو هريره نفسه، وقال فلان. اذا كان اسناده صحيح وهو معلق بيجزم اذا كان صحيح عنده. ولو لم يكن على شرط، لان هو في الموقوفات ليس على شرط البخاري فتهاون شويه. طيب ولا يجزم بما كان في اسناده ضعف او انقطاع الا حيث يكون منجبرا. اذا كان في اسناده ضعف او انقطاع بيجزم، بس منجبر برضه بيجزم، اما بمجيء من وجه اخر واما بشهرته عمن قاله افاده برضه مين؟ الحافظ. هو هيجي منين؟ هو الكلام ده كله البخاري ما نصش عليه. لا طبعا ده من الاستقراء من كتبه. ايوه مش من كتبه، من الكتاب يعني البخاري بس قراته بيلاحظ ال انا بقول لحضرتك 25 سنه فبالتالي ايه؟ البخاري اختلط بلحم ودم يعني 25 سنه. تخيل يعني عدى 11 سنه 12 سنه 13 سنه 14 سنه. واحد لما يقول 25 سنه ما بتصورش السنين اللي جوه دي. تاخد بالك؟ لا 13 14 15 16 17 سنه 18 سنه 19 سنه، عدى 20 سنه 21 سنه. فبتتخيل ايه عظم السنين. نعم؟ عشان ما كنا بنخلص شرح بيشرحوا تاني. لا ده انا بقول لك 25 سنه في تصنيف فتح الباري. في تصنيف فتح الباري. يعني قراءه للسنه برضه قدامه على طول. ايوه بقول لك في تصنيف الفتح. الشرح بتاعه ف 25 سنه فبالتالي يعني طبعا مش 25 سنه قاعد عليه. في غيره من مؤلفات فيقابله حاجه مثلا في شرح البخاري نوع مؤلف مثلا او موضوع عايز يبحث فيروح عامل منه مؤلف مع موضوع الام بتاعه اللي هو ايه؟ فتح الباري. فيعمل مؤلفات اثناء شرح كتاب صحيح البخاري كبير. طيب نخلص بقى المعلقات. تكلم عن المعلقات التي في صحيح مسلم. دي سهله جدا بقى. المعلقات في صحيح مسلم قليله جدا، وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط نقل عن حافظ أبي علي الغساني ده المغربي وعليه الغسيل لانه كان بيرجح مسلم على البخاري. المغاربة كان بترجح مسلم على البخاري ان مسلما وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في 14 موضعا. قلت شيخ يعني مصطفى يقول يريد بالمنقطع هنا المعلق وذلك بعد تتبعها. يبقى معلقات المسلم كان 14 موضع. ثم ذكر هذه المواضع واشار الى ذلك ايضا العراقي في التقييد والايضاح. ايه كتاب التقييد والايضاح دي يا جماعه؟ ده كتاب شرح الفيه العراقي الامام الحافظ العراقي عمل الفيه في المصطلح الحديث وراح هو شرحها في كتاب اسمه التقييد والايضاح. اكمل بس بتاع الالفيه. هو عمل الفيه في ايه؟ في مصطلح الحديث. الفيه يعني الف بيت الا شويه وراح شرحها. تمام كده؟ ده موضوع الألفية. أما كتاب التقييد والإيضاح ده عبارة عن تقييد والإيضاح لما وقع في كتاب ابن الصلاح. يبقى عبارة عن تقييد بيقيد الحاجات المبهمة أو الحاجات الإيه؟ المطلقة في كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. عارفين علوم الحديث لأبو عمرو بن الصلاح؟ اللي هو مقدمة ابن الصلاح؟ جاء العراق عمل عليها تقييد وإيضاح. فسماه التقييد والإيضاح. فهو كتاب في المصطلح على مين يا شيخ محمد؟ على ايه؟ لا التقييد والايضاح على مقدمة ابن الصلاح. تمام كده؟ موضوع تاني بقى له الفية. الفية في الحديث اسمها الفية العراقي. وشرحها هو نفسه في كتاب سماه برضو فتح المغيث. وجاء الامام السخاوي وشرح برضو الفية في كتاب برضو سماه فتح المغيث. شرح الفية الحديث. فهمتوا حاجة؟ تاني؟ يبقى كتاب التقييد والايضاح. اكتب بس ليه؟ التقييد والايضاح أشار إلى ذلك أيضا العراقي في التقييد والإيضاح. اكتب كده وهو تعقب أو وهو مؤلف على مقدمة ابن الصلاح. وهو مؤلف على مقدمة ابن الصلاح. وهو مؤلف على مقدمة ابن الصلاح. هذا كتاب التقييد والإيضاح. خلاص كده؟ العراقي بقى نفسه عمل ألفية في مصطلح الحديث. العراقي له ألفية في مصطلح الحديث. عمل المصطلح في صورة نظم أبيات شعرية وشرحها في كتاب فتح المغيث. وشرحها في كتاب سماه فتح المغيث. طيب بيقول لك ثم ان هذه المواضع الاربعة عشرة قد وصلت في مسلم نفسه. نيجي تاني المعلقات مسلم. المواضع الاربعة عشر معلقة مسلم وصلها في الكتاب. وقال الحافظ العراقي في التقييد فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة. بعد مقدمة مين؟ مسلم. لان عمل مسلم عمل مقدمة ليست على شرط مسلم. فيها حديث ضعيف ليس على شرط مسلم. حديث معلق. فبيقول لك ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث واحد أبي الجهيم. قلت وهو أقوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر الجمل. حديث مكان يعني اسمه بئر الجمل. قال فيه مسلم وروى الليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمع يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ابن الصمة الأنصاري. فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل. الحديث يبقى الشاهد مسلم في كم معلق 14 ووصلها كلها في كتابه مع الحديث واحد بس وخلصنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم تفضل.